بسم الله الرحمن الرحيم. الذي تركه المسلمون من الكتب لخدمة الكتاب والسنة، لو وضعت كتابا بجنب كتاب لغطى الكرة الأرضية. منهم سعيد وعمر يبغون رد الأعادي، آتوا إلي. وعلم الحديث في الحقيقة هو علم خادم، أي أن كل العلوم تحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى شيء من العلوم. فنحن مع أشرف بيت عرفته الدنيا، وأعظم زوج عرفته الدنيا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأمي. يا إني فخور بكم برغم الصدود، إني أراكم أسودا تخيف. أنا لما ذهبت إلى الشيخ الألباني ذهبت يحملني الشوق، عيني كانت كالكاميرا المسجلة، أذني التقطت كل شيء، حتى المجلس الذي رفض أن أسجله في داره وفيه قصة أنا أحفظه عن ظهر قلب، أحفظ كلماته وأحفظ تعبيرات وجهه وهو يتكلم. أنتم نهار الأمان، أنتم دمار الركود. أعلم نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم رزق بأصحاب كنبينا. أنتم دثار الأسارى في سجن ذاك اللدود. الناس رجلان، رجل متبع للوحي ورجل متبع لهواه، وما ثم إلا وحي أو هوى، واحدة من الاثنين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أدي الوحي، واتبع هواه وكان أمره فرطا. كل أرض أنادي أسعى لنصر العباد. وجمعية أصدقاء ضفدع، هي بالضفدع وجمال الضفدع وحلاوة الضفدع، وهي مقرفصة كده وتدرق لك كده، والكلام ده كل ده ايه موجود هناك، زي مثلا ابتسامة أجمل معزة. ها مش في مسابقة جمال المعيز وعين المعيز وملكة جمال مش عارف الخرفان والكلام ده؟ الله المستعان. خذ الهم نفسي وأرتمي في الوهاد. لدرجة ان في مرة واحد كان بيقرأ بيصلي المغرب بالناس، فالمهم بيقرأ ايه: إلهكم التكاثر. يقول: رد يا ابن ألهاكم إلهكم ألهاكم.

فرميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ المفروض طريق طبيعي تاخد اللومة تحطها ببقك هتقوم تشبع، لكن كل ما ياخد لومة رماها ورا ظهره وبعدين يقولك انا جعان، ما ليك حق تجوع. فهو عايز يقول له اذا كنت بتسمع الحديث تقوم رميه ورا ظهرك وعايز التاني، فاذا متى تعمل؟ لما تموت. ده اسمه ايه؟ اسمه حديث، اللي كلمة الاعمش اهو. يبقى الفضيل ابن عياض لو حافظ مثلا 30,000 حديث، ده معدود يعد حديثا من جملة الايه؟ الاحاديث. لان بعض الناس يقول لك ازاي 1000 يعني مليون حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ومرحوا فيه؟ والجهل يعودوا يشككوا بقى، فاكرين الحديث ده ايه؟ لا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا. العلماء في مدارس في بلاد الإسلام في الكوفة والبصرة والحجاز والكلام ده مختلفين حتى في تسمية الكلام اسمه ايه. فحبوا يميزوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن كلام الصحابة، عن كلام التابعين، عن كلام اتباع التابعين، عن كلام اي عالم بعد كده. فيقول لك ايه؟ لو قلت حديث يشمل الكل فانا مش عارف حديث النبي ولا لا، فخلينا نقول اصطلاحا يقول لك نسمي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اثرا. واحتنى لا يقول الا انا ساسميه حديثا وكلام التابعين اسميه اثرا، الا يبقى كلام الصحابه اسميه خبرا. اختلافات يعني، لا مشاحه في الاصطلاح، مش مشكله انك انت ايه تسمي اللي انت عايزه، لكن الف الف معناها ايه؟ كل كلام يروى بسند يقال عنه حديث. فاول اشكال بالنسبه لعلم الحديث، وانا ما اوردته حتى اعجزكم، لكن انما اوردته لاقول لكم الذي يعمل في علم الحديث لابد ان يكون صاحب همه عاليه لا تعرف المستحيل ولا الكلل ولا الملل، ليل نهار بيشتغل. وطبعا لا يعينه على الشغل الا الحب. المحب لا يكل، اول ما يقول اه نقول له اه هذه عله في الحب. المحب تحمل عليه ما يقولش اه ابدا، مش في الحديث بس، في اي حاجه. تلاقي الولد بيحب بنته وبتاعه والكلام ده، صلى ورا الامام، الامام مثلا قرب ربعه ولا حاجه، بعد ما خلص يا عم الشيخ يا اخي من صلى بالناس فليخفف. انا مش علي، انا اذا كان علي انا افرج، بس يا اخي ان فيكم الصغير مش عارف ايه والضعيف والبتاع، وانت بتكلم عن نيابه عن غيرك ليه؟ هو حد اشتكى؟ ويطلع زهقان وبينفخ وبتاعه والكلام ده، ويطلع عشان يقابل البيت يقف بالثلاث ساعات. تقول له لا خلاص اصل كده هيقفلوا البوابه، يا ده ثلاث ساعات ده عدوا في ثانيه. ايه اللي وقفك ثلاث ساعات؟ لا ظهرك بينشر ولا تعبان ولا حاسس باي حاجه ولا الكلام ده. محب، واحد محب. عشان كده كل عباده او كل عمل يخلط بالحب ينجح فيه صاحبه. فالحب مركب لا يضل راكبه. تعرف حمار ام عمرو؟ كان ام عمرو دي الذاكره بتاعتها راحت، فكانت بقى ايه مثلا يخليها تزور فلان وفلان ومفيش حد فاضي يقف معاها، فكانوا يركبوها على الحمار، لان الحمار عارف السكه وما تعرفش السكه. يركبوها على الحمار والحمار ياخدها يوديها للجيران ويجيبها من عند الجيران ويوديها للبيت. تاخد بالك؟ فالذي يركب الحب يصل اسرع من حمار أم عمرو. راكب الحب لا يضل أبدا. عشان كده لما أنا بقول إن رأس مال المحدث مفرق في عشرات الألوف أو مئات الألوف من الأجزاء الحديثية، ما قصدتش عجزك يعني ولا خليك تيأس، قصدت أقول لك إن علم الحديث يحتاج إلى همة. اللي بيدرس أصول الفقه يقدر 3-4-5-6 كتب من المعتمدة ويبقى أصولي، ويطبق الفروع يشوف تلتئم على الأصول ولا لا أو الكلام ده. لكن علم الحديث كعلم نظري 3-4-5 كتب هتدرس علم الحديث بس، وتعرف الحديث صحيح تعريفه ايه والكلام ده. لكن لما تيجي تشتغل عملي مش هينفع بقى انك انت تجيب لي الحديث من 3-4 مصادر ويكون الحديث له 50-60 اسنادا. ما هو ممكن اسناد من اللي غايب عنك ده يضيع لك شغلك ده كله. حصل نوع من الاختلاف على الراوي في الاسناد. صح الاسناد قدامي سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة، اسناد تديله تعظيم سلام،

ثلاث أربع خمس مجلدات، لكن ضمنت أنه إذا ورد الحديث في حرف أعرف كم كتاب قبل نفس الحديث بنفس الحرف. يبقى أنا كده وفرت على نفسي عناء النظر في 1000 كتاب، وهكذا تمشي على 28 حرف. أنا كنت زمان، والفقر أحيانا يكون نعمة، لما كنت أشتري كتاب ما كانش عندي فلوس، فكنت إما بنسخ الكتاب بيدي أو أفهرسه بيدي. نسخ الكتاب بياخد وقت، تنسخ مجلد مجلدين، بس الكتاب اللي نسخته حفظته، ودي ميزة الفقر، اللي هتكتبه بإيدك هتحفظه ينقش على صفحة قلبك. بس عايز همة، والهمة موجودة شباب وصحة ومحب كمان للعلم وبتاعه، ماليش في الدنيا هم إلا العلم، ليست هناك لذة في الدنيا إلا العلم، لا بدور على فلوس ولا أكل ولا شرب ولا لبس ولا سيارة ولا مسكن ولا أي حاجة، حياتي قايم نايم، ما بحبش غير علم الحديث، عايز علم الحديث بس. فكنت إيه، أشتري الكتاب بشق الأنفس، أقعد أحوش له مثلا شهر كامل عشان أحوش 2 جنيه مثلا 3 جنيه، أروح أشتري الكتاب، فما كانش عندي غيره، فكنت أفليه أقرأ كلمة كلمة وأطلع الفوائد بتاعته وأكتب الفوائد. لما كترت الفلوس شوية بقيت بجيب بالكرتونة، كرتونة بقى أقول لي هتفهرس إيه ولا إيه، ده بقت كتب قد كده على الرف، فبقيت بهمبك بقى، يعني أمسك الكتاب أفتحه وأقعد أخمن كده وأنقي شوية حاجات كده اللي أنا متصور أنا محتاج لها، وأعمل فهرس كروكي كده يعني إجمالي وبتاع الكلام. زادت المسألة شوية بتجيب بال10 كراتين وبتاع، بالسلامة بقى ضاعت القضية. إذا ما كانش المحقق مفهرس لي الكتب يبقى خلاص، يا أنا فهرسه يا حسيبه إيه كنزة مغلقة مش عارف أتصرف فيه. فكنت أعمل إيه بقى، أشوف الشباب اللي قاعد يغني على الطرقات والبتاع والكلام ده، ولا تعالى نشتغل شوية، يقعد معايا أقول انسخ لي البتاع ده، اعمل لي مش عارف إيه الكلام، واعمل لي ده. فبرضو انتفعت بالشباب الصغير اللي هو إيه يقدر يجي معاك، يعني الصغير وما يقدرش يقول لك لا، يكسف يعني يقول لك لا، حمل عليه، اوعى انت كمان تقول احسن يتضايق منه، ايه ما يتضايق، ما هو هيطلع مستفيد في الاخر، هو يطلع مستفيد. وفي شباب منهم انفتح قلبه للعلم بالعمليه دي، ولا خطر على باله في يوم من الايام يتعلم، لما دخل بقى في مساله الفهارس والشغل والبتاع والكلام ده انتفع. حتى انا اوفر وقتي عملت، بس ايام ما كنت شباب يعني، فهرست 500 كتاب ومخطوط، دول كتبت بيدي هذه اكثر من 600,000 بطاقة. ما كانش فيها كمبيوتر ولا الحدوته دي، البطاقه قد كده ورقه تكتب فيها الحديث وتكتب الكتاب ورمزه والجزء والصفحه. فطبعا كم كبير جدا، حرف الالف لوحده كان داخل على حوالي 22 مجلدة، حرف الألف لوحده. فطبعا ما كتبت بإيدي الكلام ده، بس هلاقي وقت فين أرتب. فقلت بقى نجيب جماعة من الشباب اللي فالقين دماغي، شيخ علم الحديث وعايزين نتعلم علم الحديث وبتاعه. طيب نختبركم، تعالوا رتبوا معي هذه البطاقات، والعلم كله في الفهرسة. طلبة العلم كانوا زمان يقول لك ايه، نقعد فهرس وبتاع مش عارف ايه، انا عايز اذاكر. اقول له يا ابني انا شيخك وانا اضرب مصلحتك، لما اقول لك فهرس يبقى العلم في الفهرسة، ذاكر يبقى العلم في المذاكرة، انا مش انت هتبقى بنا ومناول بقى، لا انت جاي تتعلم فاقول لك علمني، انا صح هنتفع لكن انت هتنتفع اكثر مني. خلاص طيب يا شباب تعالوا، 10 شباب. انا بقول لكم التجربة دي ليه، عشان تعرف ان العبد اذا لم يرزق همة لن ينجح مطلقا. ودول كانوا من الشباب اللي هم انا كنت متصور ان هم هيبقوا على درجة عالية من العلم، فقلت هختبرهم بالمسألة دي. قلت لهم خلاص ادي 600,000 انفاقه، وأنا سأترك لكم مسكني وهاخد أنا وأهلي وولادي لي شقة تانية، قلت له هقعد فيها وهفرغ لكم المسكن ده لمدة 15 يوم، آكل شارب نايم على حسابي، مهمتك تنزل تصلي وتطلع وهتلاقي الأكل جاهز، عايزين تجيبوا أكل جاهز هاتوا، عايزين نعمل لكم أكل نعمل لكم، بس يبقى شغلتكم ترتبوا الفهارس. وقسمتهم في الغرف، دي الغرفة حرف الألف، ودي حرف البه والته والسين لحد العين، ودي حرف مش عارف ايه الميم لحد الايه، رتبتهم كده. بدأوا يشتغلوا، وبعدين بدون ما حد يعلمني اطلاقا، قام واحد زهق، قام واخد الايه الحرف بتاعه وروح البيت عندي. طبعا انا منبه عليهم ممنوع تفتحوا شباك، لان الهوا لو جه هيطير البطاقات على بعضها، وممنوع حد من الاولاد الصغار يدخل الشقه. ليه؟ لان لو لخبط الاوراق على بعضها او بطاقه طارت يبقى راح حديث في مصدر، يبقى انا ساحرم من هذا الحديث خلاص. وانا طبعا لما كتبت الفهارس لم اكل كتاب الفهارس لغيري، لان انا اللي عارف اطراف الحديث تتكتب ازاي. لو اديت لغيري يكتب اطراف الحديث جاي يجتهد يضيع لي الحديث ويكون محطوط في حرف مش بتاعه، فانا كتبت بيدي. بس قلت لهم انتوا ايه كل شغلكم شغل مكان ترتبوا بس. ده خد الحرف بتاعه وروح البيت. طبعا سايبهم يومين ثلاثة على ما أقابلهم والكلام ده، ايه عملت ايه؟ والله فلان خد حرف وراح البيت. ازاي يروح البيت من غير ما يقول له الكلام؟ راح البيت هناك قال لي انا قاعد وبرتب الاخوات الصغيرين عكسه، كل شيء يفتح الباب مش عارف ايه، قام واخد البطاقات وراح المكتبة اللي هي بتاعة الطلبة دي على سبيل المثال، المكتبة ما فيهاش حد ومش عارف ايه الكلام. وواحد تاني واخد الحرف بتاعه وتسلله خلاص. انا كده جهدي راح، لان انا ما اعرفش ضيعوا بطاقات ولا لا، ورتبوها ولا لا، راحت منهم ولا لا. انتهت القصه. كل اللي قدرت الحقه حرف جزء من حرف الميم كتبته في 2000 صفحه. انا في الاخر ضاعت جهدي، ضاع 500 كتابا أكثر من 600,000 بطاقة كنت كاتبه عشان أوفر الجهد على نفسي. أنا خلاص طالما أن أنا هشتغل في علم الحديث أشتغل صح، ما عودش هنبك كده ولف حول نفسي واخد الكتاب ورايح جاي مش عارفين الكلام ده، لا. اشتغل تشتغل صح، نذرت نفسك لهذا يبقى عد العدة علشان تبقى حاجة. فأنت علشان خاطر توفر الجهد والعمر والوقت والكلام ده لابد أن يكون لك فهارس خاصة، لا تعتمد على فهارس غيرك، لأن غيرك عندما فهرس إنما فهرس بطريقته هو، إنما أنت ما ينفعش حد يفهرس لك. لكن على أي حال هننتفع بفهارس الآخرين لأن العمر ضيق والكتب كثيرة جدا. ده جزء من شغلك اللي أنا بقوله، ده جزء من شغلك عشان تحضر المعلومة بس قبل ما تخرج، تجيب كل طرق الحديث قدامك. أما ترتب طرق الحديث إزاي، توازن بين الرواه إزاي، تعرف ده غلط إزاي وده أو ما غلطش، دي قصة تانية كبيرة قوي قوي. لكن هو علم ممتع وإن كان شاقا. فالنهاردة أنا لما أكون دارس دراسة صحيحة يجي لي أي واحد جاهل داخل على البخاري، بقى ما هو داخل مخرم مش عارف البخاري ده يطلع إيه، واحد جاهل بتصطاده مع اول نفس وتكعبله وتديله الزامات معينه يتناقض بقى هو واقف، يتناقض هو واقف. يعني ليه يقول لك مثلا الحديث حديث الفلاني مكذوب، زي الحديث اللي انا قلت لكم عليه، حديث ان رأيت كنا اكثر اهل النار والكلام ده، الحديث ده الاسناد بتاعه زي الشمس، يوم يرد الحديث وهو ويقبل حديثا آخر بذات الإسناد. طب أنت لما قابلت دورة ضد دورة الإسناد واحد، ما عمدتك في التفريق؟ إذا كان الراوي كذاب يبقى ينبغي أن يسقط الإسناد، إذا كان ثقة ينبغي أن يقبل الإسناد. فاللي بره القصة خالص من السهل قوي قوي عند أي دارس أنه يوقفه. لكن الجماعة المبتدعة فطنوا إلى شيء ونزلوا من حوالي 5 سنين كتابا في 3 مجلدات. أنا ظفرت بالجزء واحد فقط من هذا الكتاب، اسمه صاحبه مسميه الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان. مين الباغي ومين المعتدي؟ أهل السنة. جاب الأحاديث اللي في البخاري ومسلم التي تكلم فيها بعض أهل العلم من السنة. كتاب الحديث المعازف اتكلم فيه ابن حزم، حديث خلق الله تربة يوم السبت اتكلم فيه البخاري وعلي بن مديني، حديث من عاد لي وليا اتكلم فيه الذهبي، حديث مش عارف ايه اتكلم فيه فلان. فهو قاله انا لو قلت البخاري هتقول لي مبتدع، انا مش هتكلم مش هنطقه، هجيب كلامكم انتم يا اهل سنة في الاحاديث اللي في البخاري ومسلم جاوبولي عليها بقى. وجمع 250 حديثا في الصحيحين. عالم اتكلم على حديث يجيب لك او مثلا حديث القردة اللي رجمت القرد بتاع عمرو بن ميمون موجود في البخاري، ها يقول لك الكلام ده ابن عبد البر قال ان ده ما لا يمكن. حديث عمرو بن ميمون طريف جدا ولطيف وظريف، مش مانع اقوله لكم من باب يعني اعرفكم الحديث. قال عمرو بن ميمون وهو احد التابعين الكبار قال رأيت الرجم في الجاهلية. ايه الحكاية؟ قال لك ان كان في قرد عجوز، وهو بيحكي حاجة شافها، قرد عجوز ومراته قردة شابة مقطقطة وظريفة، وانت عارف القرد بقى لأنا شوف شكل القرد بقى ها؟ فالقرد الشابة دي نايمة على دراع العجوز ونايم فرد دراعه كده وهي نايمة على ايه؟ على دراعه. فجاء قرد شاب فبصبص لها، واصل البصبصة ان يحرك ذيله. لما القط ولا الكلب ولا اي حيوان له ذيل يلعب ذيله يقال بصبص الكلب، اي ايه؟ حرك ذيله. فعشان تعرف اللي بيبصبص للنسوان يطلع ايه؟ ها؟ دي حاجة على الهامش بس عشان ايه؟ تبقى الدنيا. فالمهم بصبص لها حرك ديله فقامت معاه. والقرد بيشخر العجوز فقامت معاه وراحوا قضوا مصالحهم، وقامت ايه؟ وقامت رجع تاني نايم على دراعه كأن شيئا ايه؟ لم يحدث. القرد اول ما حطت راسها على دراع القرد استيقظ فشمها فصرخ. اول ما صرخ ده عمرو ميمون بيحكي الحكايه بيقول فبحثوا عن القرد فجاءوا به اعرفه، القرد اللي عمل العمله دي اعرفه، جاءوا بهذا القرد والقرده وظلوا يرجموهما بالحجاره حتى قتلوهما. فابن عبد البر بيقول لك لا الكلام ده مش صحيح لان الرجم القرود غير مكلفه، فازاي يبقى في رجم عند القرود غير مكلفه؟ انا بقول هذا الاعتراض مش وارد اصلا. ابن عمرو بن ميمون سماه رجما، انت مش عاجبك انه سماه رجما سميه زي ما انت عايز، لكنه حكى حكايه راها. فانت حاجه من اثنين، يا تقول له انت صادق فيما رايت يا انت كذاب، خلاص كده. ولا احد يكذب عمرو بن ميمون اصلا، يبقى راى. انت بقى بتقول الرجم في بني ادم وليس في الغير مكلفين، هو سماه رجما انت سميه زي ما انت عايز يا اخي، عايز تسميه اي حاجه سميه، لكن الواقعه حدثت. واحنا لما نيجي نفسره كادميين لا نفسره الا بالرجم، لان احنا عندنا الزاني المحصن الرجل اذا تزوج فزنى فحده الشرعي الذي جاءت به السنة المتواترة أن يحفره في الأرض حفرة ويدفن نصفه الأسفل في الأرض ويرجم بالحجارة في رأسه حتى يموت، ده حد الزاني المحصن. فالقردة دي متجوزة

عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. كذب. المؤمن كيس فاطم كذب. من لم تنهه صلاته على الفحش والمنكر فلا صلاة له، منكر. ها صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع على زكاة الفطر، ضعيف. خد بقى خد بقى حديك بالكبشة بقى من القصة دي اللي انت حافظها وبتعتقد انها من الاحاديث الصحيحة وهي ليست كذلك. علماء الحديث انكروها واعلوها بعلل. فانت لو جيت بقى قلت لك ارمي بياضك بقى ووريني بقى انت حافظ احاديثي، هطلع لك ثلاث ارباع اللي انت حافظه ضايع. لا لا لا لا بره خالص. لا لا لا البخاري ده البخاري ده كالمسمار في الساج. تعرف الساج خشب الزان لما تدق فيه مسمار تعرف تطلعه؟ البخاري كالمسمار في الساج. عشان كده اللي يجي يقرب من البخاري بنخرق له عينيه، مش بالعافية، لا برضو بالعلم والأدب والكلام ده. إذا كان رجلا منصفا وبيحترم نفسه الكلام ده هيرجع ولا أنا غلطان. وناخد ليه؟ لان البخاري ده يعني عشان كده قلت لكم العلم، ما عادش حد ينفع يدافع يبقى جهجهوني كده ويطلع يصرخ البخاري اصح كتاب من بعد كتاب الله. يا عم ما هيطقلك عرق، قول لي البخاري اصح كتاب ازاي؟ انا معترض على القصه دي. نقعد مع بعض ونتكلم، نتكلم على اصول. انت ما هو الاصل الذي اعتمدت عليه في نفي ذلك؟ اضيعها له اصل برضه بالعلم. فعشان كده انا بقول لكم يا هود، يعني مساله حراسه اصول الاسلام هذه منوطة بالشباب، شباب الأمة المحب اللي هو كل حياته هذا الدين. أنا مش عايز إلا أن أكون جنديا، أن يستعملني الله عز وجل في حفظ دينه. ما من أحد يأتي ويستفيد بالكتاب الذي دافعت عنه وأظهرت يعني شرط صاحب الكتاب والكلام ده إلا وهو في ميزانك. فأرجع وأقول إن الأحاديث اللي هي غير الثابتة على اختلاف ألقابها، ألقابها أي أسمائها إذا كان باطل أو موضوع زي ما قلت لكم، ده مبثوثة في عشرات الكتب أو مئات الكتب. يعني كتاب إحياء علوم الدين بتاع أبي حامد الغزالي اللي تقريبا كثير من الخطباء بيعتبر الكتاب ده هو منجم أو البير اللي بيغرف منه. الكتاب ده إذا كان فيه 5000 حديث حديثا يعني، فعلى الأقل 3500 ضيعين، 1500 بس اللي ممكن تدخل في عداد الأحاديث الثابتة بس. لأن أبا حامد الغزالي كما قال هو عن نفسه أنا مزج البضاعة في علم الحديث، مفلس، مزج البضاعة مفلس، كانش يعرف الكوع من الكرسوع ولا الألف كوز الدور في علم الحديث خالص. فأي حديث كان يقابله يخدم الموضوع كان بيخدم ويسوقه في ألخ في أفضل عبارة وأعذبها والكلام ده. يجي تقرأ وراء الإيه؟ وراء أبي حامد الغزالي وتاخد الأحاديث بتاعته والكلام ده، مشكلة كبيرة. فيبقى أنا يعني جعلت هذا الكلام كلاما عاما من باب التحفيز، لأنما ليس هناك وقت عشان أدرس لك أصول الحديث، علم الحديث ازاي انك انت تدرس معايا كتابا. وكن ان شاء الله يعني ان قدر الله عز وجل ما كانش في موانع وكده ناتي شهرا هنا ننهي فيه كتابا، نخلص الكتاب من اوله لاخره. وانا على يقين وعلى ثقه ان العوام الذين ليس من همهم علم الحديث لما هيسمعوا اصول الحديث وقوانين علم الروايه بيحصل عنده نوع من الشغف البالغ وبيدرس. وأنا كان لي تجربة هنا في الكويت في محافظة حوالي من حوالي سنتين لما كنت بأتكلم بعد المحاضرة في علم الحديث، ما كان يقوم أحد من المسجد مطلقا، حتى أن كثير من العوام حملوني المسؤولية. واحد جاء قال لي أنا سأسألك بين يدي الله عن هذا العلم. طب أنا يا ابني أعمل لك إيه؟ أنت هتلبسني تهمة؟ لا أنا من البلد ولا أنا مأثر معك في حاجة، تلبسني وتقول لها هحملك المسؤولية ان هذا العلم والبتاع والكلام ده. لكن كانت تجربة ناجحة